قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، صلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اليوم المبارك وفي هذا اللقاء المبارك، يوم الجمعة الموافق للثاني عشر من الشهر الرابع من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم، نقرأ آيات من كتاب الله ونبين معانيها ونوضحها ونتأملها ونتدبر ما فيها، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فمثل هذه المجالس المباركة يحرص الإنسان شد الحرص على أن يدخل في هذا الحديث الذي ينص على أن خير الناس الذي يتعلم القرآن قراءة، كيف يقرأ، وتفسيرا وبيانا وتدبرا يتعلم ويعلم. في سورة صاد، وهي التي معنا ولازلنا فيها، والآيات التي بين أيدينا، في قوله تعالى هذا وإن للطاغين، وهي الآية 55 من السورة، هذا وإن للطاغين لشر مآب. هذه الآية في الوعيد الشديد للطغاة المتكبرين عن طاعة الله، المعرضين عن شرع الله. هذه الآية جاءت بعد ماذا؟ إذا قرأت القرآن أو قرأت هذه السورة وقرأت الآيات التي قبلها، تجد أن هذه الآية جاءت بعد ذكر الوعد الكريم من الله لعباده المتقين، لما قال سبحانه وتعالى هذا ذكر، أي هذه السورة وهذا القرآن، هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، إلى آخر ما ذكر الله في وعد عباده المتقين المطيعين الذين يخافون الله في السر والعلن، المقبلون على طاعة الله، المبتعدون عن كل ما يغضب الله ويسخطه. هنا تأتي التقوى، وهنا تتحقق التقوى، أن تعمل في رضا الله سبحانه وتعالى، وأن تعمل لرضا الله سبحانه وتعالى، وأن تبتعد عن كل ما يسخط الله عز وجل، وأن تحذر كل الحذر أن يجدك الله وأنت تعصيه، وأن ينظر الله إليك وأنت تعصيه. متى تتحقق التقوى؟ تتحقق التقوى في الإقبال على طاعة الله والتشمير في طاعة الله، والبعد عن معاصي الله صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. ولذلك السلف فسروا التقوى بتفاسير كثيرة، من أشهرها وقد مر معنا أن التقوى هي الخوف من الله، التقوى هي الخوف من الله ومراقبة الله في السر والعلن. إذا كنت تخاف من الله، تخاف أن تعصيه، تخاف كيف ستقابل الله عز وجل، هي التقوى هنا. ولذلك عمر رضي الله عنه فهم التقوى، لما سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عن التقوى، قال هل نزلت في أرض فلات فيها شجر وفيها عشب وفيها شوك؟ قال نعم. قال ماذا صنعت إذا نزلت، ماذا تصنع؟ قال أحذر وأشمر عن ثيابي. قال هذه التقوى، في هذه الدنيا كالأرض الفلات، تمشي وتحذر، تحذر من المعاصي، تحذر عن كل ما يغضب الله، وتشمر في الطاعات، تسابق في الطاعات. طيب، هذا الوعد الكريم من الله، لما وعد الله عباده المكرمين بهذا الوعد الكريم أعقبه بأي شيء؟ بالوعيد الشديد لمن لم يكونوا على هذا المنهج. وهذه طريقة القرآن الكريم، طريقته في الترغيب والترهيب، والوعد والوعيد، والبشارات لأهل الطاعة، والإنذار لأهل المعاصي لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون. ولذلك هنا وعيد شديد لمن يبقى على معاصيه وعلى ما يسخط الله ويغضبه. قال سبحانه وتعالى: هذا وإن للطاغين لشر مآب. ما معنى هذا؟ هذا اسم إشارة بس، ما معنى؟ ليش قال هذا؟ نقول هذا يعود إلى نعيم أهل الجنة. يقول هذا نعيم أهل الجنة، وهذا وعد الله الكريم لعباده المتقين هذا، أو يكون الأمر الذي ذكرناه هذا. وهذا دائما يستعملها الذي يتكلم أو يعني يقدم أو يخطب أو يخطب أو نحو ذلك، يقول كلمة هذا. هذا يستعملونها للفصل بين الكلام والكلام. ومثلها ذلك، ذلك ومن يعظم حرمات الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله، يأتون بها للفصل مثل فصل الخطاب. طيب، يقول هذا الذي ذكرناه، هذا الذي ذكرناه هو وعد الله لعباده المتقين. فما الوعيد الشديد لمن لم يكن على منهج هؤلاء؟ قال: هذا وإن للطاغين لشر مآب. من هم الطاغون؟ من هو، متى نسمي هذا طاغية، طاغي؟ نقول إذا أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي. يعني أصلا كلمة طغى إذا تجاوز الحد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني زاد الماء عن حده. فالطاغية والطاغي إذا زاد على نفسه وأسرف وأسرف وزاد بالذنوب والمعاصي دخل في هذا الوعيد، سواء كان طغيانه في شرك أو كفر أو كبائر الذنوب أو المعاصي، كل هؤلاء يخشى على نفسه هذا الوعيد الشديد. ولذلك الله ما قال هذا وإن للمشركين ولا للكافرين، قال للطاغين، حتى يدخل كل ما ذكرنا، كل من ذكرنا يندرج تحت هذا الشيء. ولذلك يحذر الإنسان، لأن المعاصي شؤم عظيم، والمعاصي تحرم الإنسان خير الدنيا والآخرة وهو لا يشعر، لا يدري، يسرف على نفسه يسرف على نفسه يسرف على نفسه، وتزيد عليه المعاصي، تزيد المعاصي. المعاصي مثل الجبل، حجر صغير حجر صغير حجر صغير حجر صغير إلى يصبح مثل الجبل. هذه معصية صغيرة وهذه معصية صغيرة، وهذا عقوق الوالدين، وهذا قطع صلة الرحم، وهذا فيه كذا، وهذا فيه ترك صلاة، وهذا فيه كذا وكذا، ثم تجتمع عليه حتى تكون مثل الجبل وهو لا يدري، ثم يدخل في هذا الوعيد الشديد. هذا وإن للطاغين لشر مآب. شر مآب، مآب يعني مرجع إلى الله، يعني الشر عودة إلى الله. يعني الطاغية الذي أشرف على نفسه ذنوب المعاصي كيف سيواجه رب العالمين؟ ولا يدري متى يأتيه الموت، ما يدري، قد يقبض وهو في مجلسه، قد يقبض وهو يمشي في الطريق، قد تقبض روحه وهو في السيارة، لا يدري. الموت ما تدري متى يأتيك، الموت يأتي بغتة، لا يدري الإنسان عن نفسه، ما يدري متى يأتي أجله. فلا بد أن يكون على حذر. هذه الدنيا دار امتحان واختبار، هل تفلح في امتحانك أو تخسر هذا الامتحان. ولذلك يقول احذر أن يكون مرجعك إلى الله وعودتك إلى الله عودة شر وعودة سيئة. احذر أن ترجع ومرجعك إلى الله وعودتك إلى الله عودة سيئة خطيرة عليك. هذا كله تحذير من الله، حتى إذا جاء يوم القيامة قلت والله أنا ما أدري، ما توقعت هذا الشيء، ما جاء بحسابي هذا الشيء. لا، القرآن يوضح لك، يعطيك طريق النجاة تسلكه وتسلم، ويعطيك طريق الهلاك. لو أنك الآن أنت في سيارتك ثم جئت في طريق لم يسبق أن دخلت فيه، أول مرة تسلك هذا الطريق، ثم جاءك افتراق طريقين يمين وشمال، وقفت متحير أنا أروح يمين ولا أروح شمال، فجاك واحد وقال لك، قال شف روح يمين لا تروح شمال، ترى الشمال هذا خطر عليك، فيه كذا وفيه كذا من الأخطار ومقطعة وفي قطاع طرق وفي مهلكة، لا تروح انتبه، ادخل يمين ستجد خير لك، ستسلم وتصل إلى مرادك. العاقل وين يروح، يمين ولا شمال؟ إذا كان عاقل عنده عقل لا شك أنه لا يدخل طريق الخطير هذا أبدا، لا يمكن أن يدخل ولا يسلكه، كيف وين عقلك تروح مع طريق الناس يحذرونك منه، وجاءك من وقف في وجهك وقالك لا تروح وحذرك ثم أنت تسلكه، هذا ما لك عقل أنت. يقول لك روح يمين تروح شمال، هذه الدنيا شايف إخوان، هذه الدنيا أتاك القرآن وأتاك الرسول وأوحى الله وأنزل كتبه وأرسل الرسل وقال لكم الله عز وجل هذا طريق النجاة اسلكوه، وهذا طريق الهلاك أحذروا منه، ثم يأتي هؤلاء الذين لا عقول لهم ويتركون طريق النجاة ويروحون طريق الهلاك، ثم في الآخر يقول والله ما دريت، شلون ما دريت، ما جاءك رسول، ما جاءك كتاب، ما جاءك من يحذرك، ما أعطاك الله عقل، كيف تروح تدخل هذا الطريق الذي أوقعك في الهلاك. فهذا هو القرآن، هذه الآيات، هذه الآيات تحدثنا كما حدثتكم في هذا المثال، هذا وإن للطاغين لشر مآب، يعني ستعود في هذا الطريق إلى الهلاك، سيؤديك إلى الهلاك، هذا وإن للطاغين شر مآب. طيب ما هو هلاك الدنيا؟ سهل، تذهب سيارتك، تذهب أنت بنفسك، يذهب مالك، سهل هذا، ما الأمر يسير، لكن الآخرة لا. هذا وإن الطاغين شر مآب، جهنم تنتظرهم، مفتحة جهنم تنتظرهم، قال جهنم يصلونها فبئس المهاد، جهنم نار جهنم. أحيانا تسمع في القرآن يسميها الله نار، نار حامية، ومرة يسميها جهنم، ومرة يسميها الجحيم، ولها أسماء كثيرة، والحطمة لها أسماء كثيرة، ليش الأسماء هذه كلها؟ تدل على عظم هذه النار، أنها نار عظيمة، نار ينبغي الحذر منها. قال جهنم، طيب ما معنى كلمة جهنم؟ ما معناها؟ ما معنى الجحيم؟ هذه لابد أن نتعرف عليها. فقال هنا جهنم، الجهنم إذا كانت عظيمة واسعة زين وأثرها عظيم شدتها عظيمة، سمي الشيء جهنم. حتى في الدنيا أن تستعمل تقول يعني هذا الجو والحر جهنم، إذا كان ملم بك محيط بك مرة تقول هذا جهنم، حالة جهنمية. جهنم مترامية الأطراف بعيدة المدى، يخاف كل إنسان منها. قال جهنم يصلونها، ما معنى يصلونها؟ أنت عربي تقرأ القرآن تعرف الحروف العربية، تعرف الحروف العربية، ما معنى يصلونها؟ يعني يصلون إليها؟ لا، ليس يصلونها يصلون إليها من الوصول متى تصل، لا، يصلونها من الصلي وهو الشوي، تقول شات مصلية يعني مشوية، يعني يصلونها يعني يدخلون النار ثم يعني يشوون فيها، يعني تحرقهم النار حرقا، هذا معناه جهنم يصلون، يعني ليست جهنم تدخلها وانتهى الأمر، تدخلها وتقاسي حرها وتأكلك من كل جهة، ويأتيك الموت من كل مكان وما أنت بميت، والعذاب من فوقك ومن تحتك، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، جهنم مهاد، تحتك فراش، وفوقك غطاء، كلهم من النار، لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل. وقال هنا جهنم يصلونها، قال فبئس المهاد، بئس هذا الذي ينتظرهم بئس المهاد. المهاد ما يمهد لك ويفرش لك. فجهنم تفرش بالنار، تفرش بالنار، كيف تمشي على النار وكيف يعني تجلس في النار؟ شيء ما الحديث تصوره. يقول جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا يعني هذا الذي ذكرناه لك هو ما توعد الله به أهل الكبر والطغاة. قال هذا، ثم قال فليذوقوه، يعني إذا دخلوا نار جهنم لهم فيه أكل وشرب، مثل ما أن أهل الجنة لهم أكل وشرب، وذكر الله لهم الأكل والشرب لما قال سبحانه وتعالى يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. ها؟ يدعون فيها، يطلبون فيها بفاكهة كثيرة وشراب لا مقطوعة ولا ممنوعة. وهنا يأتي بالمقابل أهل النار، لهم شراب وطعام، لكن ما هو الطعام وما هو الشراب؟ نسأل الله العافية. قال هنا قال هذا فليذوقوه، مجرد الذوق يحرقهم، فكيف إذا تناولوه وشربوه وأكلوه؟ مجرد الذوق يحرقهم. قال هذا فليذوقوه حميم وغساق. الحميم شراب، شراب يعني أحمي عليه إلى آخر درجة. تصور نفسك لو تأتي إلى نار الدنيا الآن، جزء من 70 جزء من النار الآخرة. نار الدنيا الآن لو تضع إبريق أو غلاية على كهرب تحط فيها موية، افتح الغطاء وقرب وجهك شوف كيف أثره، أضع أصبعك في الماء دقيقة واحدة جرب عشان تعرف وش النار. فكيف بنار جهنم؟ حميم قد بلغ الحرارة الشديدة، ماذا يسقون؟ حميم. يقول الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى هنا كالمهل يشوي الوجوه، يعني إذا قرب من الوجه شواه، الماء يشويه. وفي آية أخرى قال يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، يعني الجلود تنصهر والبطن يصهر. وفي آية أخرى قال فقطع أمعاءهم، الأمعاء تتقطع، تتقطع وتعود مرة ثانية، وتتقطع وتعود، والجلود كذلك، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فحميم أمر خطير جدا. قال هذا شراب أهل النار، وأما طعامهم قال حميم وغساق. الغساق ما هو؟ الغساق هذا صديد أهل النار، الصديد الذي ينزل مع العذاب. صديد كلنا يعرف الصديد، الصديد والدماء الذي تنزل من أهل النار لما يحرقون بالنار، تنزل هذه يسقون من هذا الصديد، وهذا يسقون. قال يسقون ويأكلونه حميم وغساق، حميم وغساق. وفي بعض التفاسير قيل الغساق أيضا من معانيه الماء البارد شديد البرودة، شديد البرودة. يعني هم الآن يعني يسقون من الحار الذي يقطع أمعاءهم، ثم يسقون من الزمهرير، من الزمهرير. بين هذا وهذا كله عذاب، عذاب عليهم. وينقلون من النار إلى الزمهرير، ومن الزمهرير إلى النار، ما بين هذا وهذا بديع برد شديد البرودة لا يتحمله، عذاب عليه، وحرارة شديدة الحرارة لا يتحمله، عذاب عليه. قال حميم وغساق. ثم لا تظن أنه يقف عند هذا الحد، لا، وعذاب من الأطعمة الأشياء الكثيرة. قال وآخر من شكله، يعني من نوعه وشبيه به، أزواج أصناف أخرى كثيرة. أنت تقرأ في القرآن في آية قال ولا طعام لهم إلا من غسلين، غسلين. في آية ليس لهم طعام إلا من ضريع. وفي آية أخرى قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، يعني هذا طعام أهل النار، نسأل الله العافية، ما بين شوك وما بين هذه الأشجار وهذه الأشياء، وهم في هذا الحميم وفي هذه الشدة وفي هذا العذاب الأليم وتحرقهم النار. إذا فوج يأتي تأتي أفواج تدخل النار، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، تأتي أفواج تلقى. هذا فوج مقتحم، هذا فوج يعني جماعة كثيرة. الفوج المقتحم هذا، قال هذا فوج مقتحم. كيف مقتحم؟ يعني مدفوع بقوة، اقتحم الشيء إذا دخله بقوة. ليش يدخلون بقوة؟ قال لأنهم لا يريدون الدخول إلى النار، ولكن الملائكة تسوقهم بقوة كما تساق البهائم. البهائم لما تأتي بها إلى المجازر إلى المجزرة لا تريد أن تدخل، فتساق بقوة وتسحب بقوة. أهل النار هكذا. هذا فوج مقتحم، يعني مدفوعين بقوة لا يريدون الدخول، يشوفون النار أمامهم لا يريدون، فيقتحم الواحد منهم ويدفع بقوة. هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم. تقوله الملائكة أو يقوله أهل النار الذين هم يعذبون، إذا رأوهم قالوا لا مرحبا بكم، تأتون أنتم تزيدون عذاب على العذاب. قال لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار، أي يصلون النار، يدخلونها ويقاسون حرها، مثل الفوج الأول. تأتي أفواج وأفواج وأفواج، وكلما جاء فوج الفوج الذي قبله لا يرحب به، قل لا حياك الله ولا بياك، لا مرحبا بك. فيأتي الذين دخلوا أصحاب الفوج فيقولون لأهل النار أنتم لا مرحبا بكم، أنتم أولا أنتم لا مرحبا، مو بأنتم تقولون لا مرحبا، نحن نقول لكم أنتم لا مرحبا بكم، أنتم بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم الذين قدمتموا لنا هذا، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قل أنتم السبب، لأن أحيانا يأتي الكبراء والسادة الذين هم أسباب الضلال، مثل فرعون سبب، كان يدل من في حاشيته يدلهم على الشر، فكل من كان سببا في الشر يكون هم القادة وهم السادة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل في آية أخرى، يقول سبحانه في قوله تعالى قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هؤلاء الكبار هم اللي يدلون على الشر، وهم الذين يحثون عليه ويعيدون الوعود، نعطيكم في الدنيا وأيضا في الآخرة، ترى أيضا نعطيكم في الآخرة، فكانوا يغرونهم ويشجعونهم. وهؤلاء أتباع إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يتبرؤون يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض. قال هنا قالوا أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، أنتم السبب الذي قدمتم لنا النار، أنتم كنتم في الدنيا تعيدون الوعود الكاذبة والآن تقولون لا مرحبا بكم، أنتم الذين لا مرحبا بكم. قال فبئس القرار، يعني النار بئس ما يستقر بها الإنسان، هذا القرار الذي نستقر فيه نحن وإياكم بئس القرار. ثم هؤلاء الأتباع الضعفاء الأتباع لما يتبرؤون منهم يتوجهون إلى رب العالمين ويقولون ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. يقول هؤلاء الذين قدموا لنا في الدنيا حثونا على المعاصي وحرضونا وشجعونا على المعاصي حتى كفرنا بك، هؤلاء يا رب زدهم عذاب، من قدم لنا هذا سبب لنا في هذا زده عذابا ضعفا في النار، عذابا مضاعفا في النار. في آية أخرى قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، كل نعطي على قدره، لكل ضعف فهم يقولون هؤلاء تسببوا فينا، ربنا عذبهم مرتين وضاعف لهم العذاب. قال: من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. ثم وهم في النار يعذبون، وهم في النار يعذبون، يأتي الحديث عن الضعفاء المؤمنين. الضعفاء المؤمنين يظنون أتباع الرسل، يعني من الذي آمن مع نوح؟ آمن ضعفاء. أتباع الرسل ضعفاء، من الذي آمن مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ الضعفاء، بلال وصهيب وعمار، هؤلاء الضعفاء. يظنون المشركون الكبراء هؤلاء أن هؤلاء الضعفاء يعني ضحك عليهم محمد، وإلا مصيرهم إلى النار، من أنتم عشان يدخلكم محمد الجنة؟ فكانوا يستهزئون بهم في الدنيا. فإذا جاء يوم القيامة يأتي هؤلاء الذين يعذبون في النار، أهل النار، يقولون: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، كنا نستهزئ بهم ونسخر منهم، نظنهم أهل شر وأنهم مصيرهم إلى معنا في النار، كنا نعدهم، وينهم؟ ما رأيناهم. هؤلاء ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخرية، يعني كنا نستهزئ بس مجرد استهزاء بهم، أتخذناهم سخرية أم زاغت عنهم الأبصار، يعني مالت الأبصار عنهم، ما نراهم، هم في النار لكن ما نراهم، ولا كنا نستهزئ بهم وراحوا إلى الجنة؟ ما يدرون. قال أهل التفسير: هؤلاء كبراء المشركين في مكة، كأبي جهل وأمية بن خلف وأبي بن خلف والوليد وغيرهم كبار، والعاص بن وائل، هؤلاء كبار مشركي مكة العصاة، هؤلاء الذين استكبروا وطغوا وعاندوا ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يستهزئون بضعفاء المؤمنين كبلال وصهيب وعمار، يستهزئون بهم. إذا جاء يوم القيامة قال بعض البعض: أين الضعفاء الذين كانوا مع محمد كصهيب وبلال؟ وينهم؟ هل كنا نستهزئ بهم وراحوا للجنة، ولا أنهم في النار لكن ما نراهم، زاغت عنهم الأبصار؟ يظنون هذا الظن، ولم يجروا أنهم في الجنة، لا يدرون المساكين، ولم يدري واحد منهم أن بلال الحبشي، بلال رضي الله عنه، لما النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج دخل الجنة قال: يا بلال، سمعت يعني دفا عليك أو خشخشة عليك أمامي في الجنة، أي عمل تعمله؟ ما الذي كنت تعمل حتى تسبقني إلى الجنة أراك أمامي في الجنة؟ قال: ما توضأت وضوءا إلا صليت بعده ما كتب الله لي، ما توضأت وضوءا أبدا إلا صليت ما كتب الله لي فيه. بلال وغيرهم ممن بشر بالجنة يقول هؤلاء مساكين يظنون أنهم في النار: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخرية أم زغت عنهم الأبصار، مالت الأبصار عنهم ولا نراهم. قال الله عز وجل: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار يتخاصمون فيما بينهم. والله أورد تخاصمهم في آيات أخرى، في آيات أخرى، فقال: الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا. وفي آيات أخرى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وغيرها من الآيات التي فيها حوارات أهل النار ومخاصمة بعضهم بعضا. يقول الله عز وجل: هذا الحق، هذا إن ذلك لحق، هذا الحق، كلام صحيح سيقع يوم القيامة، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. هذا مصير أهل النار، مصير الطغاة المعاندين المستكبرين الذين تركوا الطريق إلى الله وسلكوا طريق الشيطان، الذين أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والمعاصي، هذا مصيرهم، هذا مصيرهم. فليحذر الإنسان، وأمامك طريقان: طريق النجاة وطريق الهلاك، فاسلك الطريق الذي يسعدك ولا يشقيك، يسعدك في الدنيا ويسعدك في الآخرة، ولا يشقيك في الدنيا ولا يشقيك في الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: قل إنما أنا منذر، قل لقومك والذين أنزل عليهم القرآن وأرسل إليهم الرسول ولكل من يسمع ذلك، قل إنما أنا منذر. الرسول منذر، محذر، مخوف، قل إنما أنا منذر، وما من إله إلا الله الواحد القهار. لا تعبدون الأصنام، تعبدون الأولياء وتشركون بالله ما لا يرضى، إنما أنا منذر، وما من إله إلا الله، ما في إله غيره، ما من إله وما لا معبود بحق إلا الله، ما من إله يستحق العبادة إلا الله الواحد المنفرد بالخلق والتدبير والألوهية والربوبية والملك، ما فيه ملك غيره، وليس هنا رب سواه، فهو الواحد سبحانه وتعالى القهار الذي قهر جميع المخلوقات كلها تحت حكمه وتحت قهره وتحت ملكه، لا يخرج واحد منهم عن ملكه، واحد القهار، وهو رب السماوات والأرض، ربها يعني خالقها وموجدها، وهو المتصرف فيها، رب السماوات والأرض وما بينهما، العزيز الغفار، العزيز الغالب الذي لا غالب له، والغفار شديد المغفرة، صيغة مبالغة كثير المغفرة. قال بعدها: قل هو نبأ عظيم، يعني هذا الذي أخبركم به من مصير أهل الخير والصلاح والجنة ومصير أهل الشقاوة وهي النار، هذا الذي أخبركم به هو نبأ عظيم، خبر عظيم ينبغي أن تقف عنده تتأمله وتعرف حقيقته، هو نبأ عظيم، ولكن مع الأسف أنتم عنه معرضون يا أهل مكة، أنتم عنه في عزة وشقاق، أنتم عنه معرضون. قال: ما كان لي، يعني قل لهم يا محمد، ما كان لي من علم، ما عندي علم بالملأ الأعلى، ملأ الملائكة فوق في السماوات، عندما اختصموا في أي شيء، اختصموا في خلق آدم وسجود الملائكة له، لما أراد الله يخلق آدم قال: إني خالق بشر، قالوا يعني تخلق تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فصار فيه شيء من بين الملائكة وبين الله عز وجل. وكذلك لما أمر الله الملائكة أن يسجدوا سجدوا إلا إبليس، فصار هناك خصومة، فهذه خصومة التي جرت بين الملائكة وبين الله، أو بين إبليس وبين الله، هل أحد يعلمها؟ يعني لو لم القرآن تعلمها أنت، ما تدري عنها، ما جاءك خبر إلا بالقرآن. النبي ماذا يقول؟ يقول: ما كان لي من علم، ما عندي علم فيها، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، ما عندي علم أبدا. ثم قال: هذا وحي بس، أن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، يقول وحي الله لي على أني أنا نذير مبين واضح النذارة، أنا جئتكم أنذركم من عذابي شديد وأحذركم منه، هذه وظيفتي التي كلفني الله بها. يأتي بعد ذلك يعني الخصم أو الخصومة التي وقعت، ماذا قال بعدها؟ إذ قال ربك الملائكة، هذا الملأ الذي يختصمون، يأتي الحديث إن شاء الله في اللقاء القادم حول عندما خلق الله آدم من طين وأمر الملائكة بالسجود فسجدوا إلا إبليس، وما الذي جرى بين الله وبين إبليس إلى آخر السورة، يأتي الحديث عنه إن شاء الله في اللقاء القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.